يا نجي الإله في حضرة القدس كريم له هناك مقام. أنت يا سيد النبيين بحر سبح الكل في نداك وعاه. أنت يا سيد النبيين بحر سبح الكل في نداك وعام. يا إله السماء صل علي. يا إله السماء كلما دام للزمان.